بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين الله عليم الحكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله لا إله إلا الله يا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ولا تقتلوا أنفسكم لا تأكلوا إن الله كان بكم رحيما الله أكبر ومن يفعل ذلك

حسبنا واسأل الله من فضله. يا بركة الحسين مدد إن الله كان بكل شيء عليما. الله أكبر. يا رب السلام. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله أكبر. للرجال نصيب مما اكتسبوا. الله أكبر. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الله أكبر. الخلاف. Mm-hmm.

قل لا في تخافون نشوزا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان غنيا والجار ذي القربى والجار ذي القربى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا و والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الله الله الله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله يتجلى عليك يا رب. لا اله الا الله ما شاء الله. يا سلام الله الله الله يا رب. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. الله الله

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سيدنا الله أكبر الله أكبر. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الله أكبر. الرحمن الرحيم أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب عليك يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. كمان عشان أخش على آخر الباقة. بسم الله.